ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، بناء على أن هذه الليلة قد تكون من ليالي رمضان، وعلى سابق عهدنا في مثل الليالي الأولى من رمضان نتحدث مع الأبناء والإخوان على الصيام وأحكامه. فلهذا سوف يكون درسنا الليلة الصوم، وبين يدي الدرس لي ملاحظتان. الأولى، بالأمس قلت من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، استغفر الله، قلت ما غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا حديث الصحيحين. ولكن أضفت إلى ذلك، قلت الكبائر والصغائر على حد سواء. فتعقب أحد الأساتذة القول وقال الكبائر لا بد لها من توبة، فقلت للسائل أو المتعقب ما قلته حق، والذي أعنيه أنا هو أيضا حق. ما الذي أعني؟ أعني أن الذي صام رمضان إيمانا واحتسابا لا يتوقع معه الإصرار على الذنوب، لأن الرسول أطلق من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا الحديث مطلق. فلفظ الذنوب هنا يتناول الكبائر والصغائر، لأن التوبة داخل ضمن الخبر. يصوم رمضان إيمانا بالله وشعائره ووعد الله ووعيده ولقائه، ويحتسب أجره كاملا على الله، وهو مصر على الزنا أو السرقة أو ما إلى ذلك من كبائر الذنوب، هذا لا يعقل. وحينئذ فهو تائب، والتوبة تجب ما قبلها، إذا فهو يتعرض لأن يغفر ذنبه كله، ذاك الذي سلف منه سواء كان صغيرا أو كبيرا. وإن هو عاد إلى الذنب بعد التصفية هذه فسوف يسجل عليه ذلك، ولا ينفعه أن غفر ذنبه الماضي. لكن ما دام صام رمضان إيمانا واحتسابا وهو غير مصر على ذنب يرتكبه، فينال هذا الموعود، فيغفر ذنبه الماضي صغير وكبير، لأنه تائب والتوبة تجب ما قبلها. فإن أحدث ذنبا بعد ذلك يستأنف عمله، يسجل عليه ويواقب به إن شاء الله، أو يغفر له في مناسبة أخرى. فيبدو أن لا تعارض بين ما قلت وما فهم الأستاذ. الملاحظة الثانية هي سؤال أبي يوسف، ماذا تعني يا أبي يوسف؟ يقول ابو يوسف ما حضرت امس وفاتني وقت الاسئلة وكنت اظن ان الدرس معطل والان حضرت فلا بد وان تجيبوا عن سؤالي. اذا فاليكم سؤال ابي يوسف والجواب عنه. قال فتح الله علينا وعليه بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فهل تخصنا الآية؟ يريد هل هذه الآية تتناولنا أو هي في غيرنا؟ الجواب لا أقول تتناول ولا أقول تتباعد. السلوك هو السلوك، فمن سلك مسلك أهل هذه القرية أو القرى التي أخبر الله تعالى عنها فسوف يحصل لهم ما حصل لأولئك، لأن قوله تعالى وكأي من قرية أي وكثير من العواصم والحواضر والمدن عاتت عن أمر ربها ورسله. المراد من القرية والقرى أهلها قطعا، ومعنى عتوا تمردوا وعصوا، أبوا أن يطيعوا أوامر الله وأوامر رسله. فلما عتت عن أمر الله وترفعت عنه وأبت الإذعان والانصياع سنة الله تعالى في هذه الأمم أن يذيقها العذاب الشديد في الدنيا قبل الآخرة. فالآية إذن تحذرنا أن نسلك سبيل الهالكين، كأنها تقول أطيعوا الله ورسوله ولا تتمردوا عن شريعة الله ولا تتأبعوا تتمنعوا عن القيام بالواجبات والنهوض بالفرائض، وإياكم أن تغشوا المحرمات أو ترتكبوا كبائر الذنوب والسيئات، فإن كثيرا من القرى عتى أهلها عن أمر الله ورسوله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. الآية تحمل التحذير التنبيه التخويف، ومن أنذر فقد أعلم. هذا الجواب يا أبا يوسف. وأبو يوسف يكاد يقول يا جماعة خافوا الله لا تتمردوا على شرع الله، أذنوا له، أسلموا بقلوبكم ووجوهكم، فإن كثيرا من الأمم والشعوب أبادها الله وأزالها من الوجود نتيجة عتويا وطغيانها، وهو كما قال ولا تغتروا بالأيام الطويلة فإن يوما عند الله كألف سنة مما نعد. ويقول وأرض الربا استطالة الرجل في أرض أخيه كذا. نعم الربا كذا وسبعون بابا، الربا 33 بابا، أيسرها أن يجزي رجل بأمه، ولكن أرض الربا أكثر ربا وأعظمه أن تنال من عرض أخيك المؤمن. الربا أكل مال حرام، والنيل من عرض المؤمن عبد الله الصالح أكل للحم مؤمن، فبالطبع أكل اللحم لحم عبد مؤمن صالح أي أفضع من أكل مال حرام. فالحديث وأبو يوسف ينكت يقول يا جماعة لا يبشون فيكم الغيبة والنميمة، كأنه لاحظ هذا فينا، إياكم الاستطالة في عرض إخوانكم. والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما نسمع. ها؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. يا شيخ عبد المالك قلت سهوا الآن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن الصواب غفر له ما تقدم من ذنبه، فهمت؟ هذا يقال فيه سبق اللسان سهو الذهن. لكن القضية ما هي هذه؟ القضية أنني قلت المراد من الذنب الكبير والصغير. بعض أهل العلم قالوا المعروف أن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة، كذا ولا لا؟ فقلت أنا التوبة مندرجة في كونه صام إيمانا واحتسابا، إذ لا يتصور أن شخصا يصوم إيمانا واحتسابا وهو يجزي أو يأكل الربا أو يسرق في رمضان. فقلت هذه التوبة المندرجة في هذه المسابقة تجب ما قبلها، وعليه فليحمل الحديث على ظاهره كالذي يغفر الذنب الماضي كبيرا كان أو صغيرا. هذا الذي فهمتموه وإلا لا؟ الحمد لله. معاشر المستمعين، لماذا نصوم نحن المسلمين؟ إن بعض الجاهليين والملاحدة والضائعين ينتقدوننا في الصوم ويقولون لما المسلم يصوم ويجوع بطنه ويعطل طاقاته في رمضان، وقد يقولون ليس الله في حاجة إلى أن تجوع نفوسكم وبطونكم. فما هو جوابنا؟ نصوم نحن المسلمين لأن الله تعالى أمرنا بالصوم، ونحن عبيده، ما كنا في يوم الأيام أضدادا له ولا أعداء ولا أنداد ولا نبراء، كنا وما زلنا عبيدا. والعبد عقلا وقضاء وقانونا وشرعا خاضع لتعاليم سيده، إذا قال قف وقف، وإذا قال امشي مشى، هذا معروف عند البشر مؤمنين وكافرين. ونحن ما زلنا نصرح بأننا عبيد الله، ليس لنا من صبغة نصطبغ بها ولا ميزة نتميز بها إلا أننا عبيد الله. فصدر أمره إلينا أن صوموا صمنا، لم تلوموننا؟ إذا أمر المعلم كما يسمونه مدير الشغل الشغيل أن يفعل كذا أو يترك كذا، يلوم؟ ما يلوم. فلا يلومن أحد، فإننا نصوم لأن سيدنا أمرنا بالصيام. ما قلنا في يوم الأيام نحن أحرار أبدا، وإنما ما زلنا نعرف أنفسنا بعبوديتنا لله. أين أمر الله؟ قال تعالى من سورة البقرة من كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وكتب فرض وألزم. ولا نستطيع نحو هذا الكتاب ولا تغيير ألفاظه ولا معانيه، والحمد لله لم يشأ الله إرهاقنا أو إعناتنا وحدنا، وإنما هذا حكمه في كل الأمم التي سبقت. ما وجدت على الأرض أمة من الأمم من الصين شرقا الى الاطلنطي غربا الا وقد عرفت الصيام وشرع لها ايام النبوات السابقة والرسالات السابقة. وما زال الصوم يعرف حتى عند المجوس واليهود والنصارى وعند البوذا والهنادك ومن الى ذلك، الكل يعرفون الصيام الى اليوم. وقال تعالى في الامر شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. من يقول انا لا؟ نحن العبيد. من شهد منكم الشهر اي حضره ولم يكن مسافرا فليصمه، وان كان ذا عذر فليبرز عذره، ولا عذر الا مرض او سفر. لا عذر الا مرض او سفر، ويدخل في المرض الحيض والنفاس. ثانيا، لقد بنى الله تبارك وتعالى اسلامنا على خمس قواعد، من بينها صيام رمضان. فقد جاء في الصحيحين والموطأ قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: بني الاسلام على خمس اي قواعد، وبينها شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. ديننا بنى على صيام رمضان، فأن نهدم ديننا الذي نحيا له ونموت نهدمه بترك الصيام، أيعقل هذا؟ فكيف يطلب منا أن لا نصوم؟ نحن عقلاء ورشداء وبصراء، ولسنا بمقلدين ولا بعميان، نقول على علم ونعمل على علم. ديننا الذي ضحينا بالرخيص والغالي من اجله ينهدم بين ايدينا وتسقط اركانه. فالذي يحاول من ان لا نصوم يحاول عبثا. إذن ونصوم أيضا لأن سيدنا يحب الصوم، ونحن نتملق إليه ونتزلف حتى بإعادة كلامه. تعرفون عن هذا ولا لا؟ نتملق إلى سيدنا ومولانا بإعادة كلامه. كلامه نقرأه متملقين به إليه ليرضى عنا. يجب أن يعرف الناس عنا هذا. فلما كان سيدنا يحب الصوم فإذا بنا نحن نسارع إلى الصوم لأنه يحبه، وهمنا أن نرضيه. وقد قررنا غير ما مر وبينا للطالبين والسالكين ان ولاية الله عز وجل لا تنال الا بموافقته. احبب ما يحب الله وابغض ما يبغض الله، انت ولي الله يا عبد المالك. والذي يحاول ان يكره ما يحب الله او يحب ما يكره الله فليعلم انه عدو الله، ولا معنى للولاية ابدا، انما هو عدو لله. والله لا نشك في هذا كما لا نشك ان بعد الليلة غدا. الولاية هي الموافقة. وافق سيدك، انت وليه، خالفه انت عدوه. فلهذا اذا بلغنا ان الله يحب مريم بنت عمران والله احببناها هذه الإسرائيلية اكثر مما نحب امهاتنا وبناتنا لان الله احبها. واذا احب الله عز وجل الصوم احببناه بحب الله فصمنا من اجل ان الله يحب الصوم. وقد علمنا ان الله يحب الصوم واليكم كلام رسوله الحامل لحب الله. قال صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. كل عمل ابن ادم له قد ينتفع به من قريب او بعيد وتناله الحظوظ النفسيه الا الصوم فانه خالص لله والله يتولى جزاء الصائمين. واصرح من هذا قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من روح المسك. والذي نفسي بيدي وهو الله لخلوف اي رائحة فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. واهل القرآن من الدارسين ما زالوا يذكرون ان موسى عليه السلام لما كان بينه وبين الله موعد ليلاقيه للمناجاة امره بصيام شهر كرمضان فصامه. ولما اراد ان يناجي الله راى انه من اللائق ان يفطر حتى يذهب رائحة الفم الكريهة من شدة الصوم ويناجي ربه، ولم يجد عنده طعام يزيل به تلك الرائحة فتناول لحى شجر قشر من شجرة وأخذ يلوكها ويبصقها حتى أزال رائحة الصوم. فأمره الله تعالى أن يصوم 10 أيام أخرى. وهذا معنى قول الله تعالى وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. أربنا يحب الصوم نحن نكرهه؟ أعوذ بالله. أعداء الله نحن؟ نحن المسلمين نتملق ربنا. أي شيء يحبه من الطعام من الشراب من الذوات من الأجسام من المعاني أي شيء يحب الله نحبه، وإلا ما نحن بأولياء. أكت يا مسعود لا تتمكن تحت المقعد، خلي هذا الجزائري الحاج يسأل يقول عاودها يا شيخ عاودها يعني حتى نفهمها. انت عندك شيخ ولا ما عندك شيخ؟ سيدي عبد القادر ما هو شيخك؟ ها؟ او قال الشيء لله به معنى الشيء لله به اعطيني يا عبد القادر شيئا لله بدل ان يتوسل الى الله يتوسل الى عبد القادر. هذه الكلمة من اشد الكلمات كفرا والناس لا يعرفون لها معنى لان العلماء ما علموا ما نزلوا بقراهم ولا نزلوا تحت ارجلهم. العلماء فوق فوق والعوام في متاهات وناقة الله ما رعى في أرض الله. شيئا لله يا عبد القادر يطلب عبد القادر أن يعطيه شيئا لوجه الله. فمن الليلة كلمة شيء لله الذي لا تقلها ولو يقطع رأسك. هذه خير من دين تعود به الى الجزائر، والله لا خير من دين ذلك. إذن اقول يا صاحبي، نصوم نحن المسلمين نجوع بطوننا ونعطش اكبادنا، لماذا؟ لان ربنا عز وجل الذي هو على عرشه بين من خلقه والكون كله تخردل في يده، يقلب الليل والنهار يحيي ويميت، هذا ربك يحب الصيام. فلما علمنا انه يحبه اذا صمنا له، لم تلوموننا؟ عرفت كيف عرفنا انه يحب الصيام؟ لان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم اخبر عنه، قال لقلوب بني الصائم اي رائحه ثاني المتغليه من الامساك عن الطعام الشراب احب عند الله من طيب من ريح المسك، اطيب عند الله من ريح المسك. وقلنا دليل اخر، موسى عليه السلام لما صام 30 يوما بامر الله وأراد أن يناجي ربه بجبل الطور، رأى أن يفطر قبل أن يناجيه، لا عنده طعام، ماذا صنع؟ أخذ ليها شجر قشر ولاكه ومضغه وتفله حتى أزال الرائحة. قال الله لا، إذا أصبح كم 10 أيام أخرى حتى تأتينا ورائحة الدم كما هي، إذ هذا أحب إلينا. عرفت فرجة. إذن ونصوم ليس لأن الله فقط أمرنا أو لأنه يحب الصوم، نصوم أيضا لأن للصائمين من الأجور والهبات السنية والعطايا الربانية ما لا يتصوره العاقل. فنحن طلاب زلفى، كما نحن طلاب منزلة ودرجة ورفعة، فقد لا نحصل على أشياء إلا من طريق الصوم. من ذلك ما سمعتم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كيف لا نسامح؟ عملية تصفية حسابات من السنة إلى السنة، عرفتم هذه؟ نحن نلم بالذنوب والمعاصي ونجتيح السيئات ونقارف الذنوب الليل والنهار إذ لسنا معصومين. فيأتي رمضان تصف فيه الحسابات، فنرجو ألا نخرج منه وما علينا ذنب، وإن أذنبنا بعد العيد نستأنف حياتنا من جديد. ثم هل تعرفون ان بابا في دار السلام، دار السلام ما هي بغداد ولا سنجنيقة ولا فندق جماعة المدينة سموه فندق دار السلام، دار السلام الجنة، والله هو السلام وهي دار الله، وهو الذي يدعو اليها. واقرأوا إن شئتم، والله يدعو إلى دار السلام فأجيبوا يا عباد الله، بناها ويدعو إليها، والله يدعو إلى دار السلام. هذه الجنة دار السلام، تستطيعون تحضيرها يعني بكندا او امريكا الشمالية والجنوبية، بل قارات الخمس يعني دون المصراع، مصراع الباب كما بين عدن ابين الى الاحساء الى هجر. هذه الجنة دار السلام التي عرفنا عنها ان اقل رجل يعطى حظه منها يعطى مثل القارات السبع. من استراليا الى امريكا او العالم الثاني هذا الرجل كأنك تراه يركض بقي وحده اخر من خرج من جهنم. من هذه لا اله الا الله لا عبد القادر ولا السلطان تبهتم. لكن ذنوبه امتحشته واحرقته وخرج يركض. اخر من يدخل الجنة يعطى مثل الدنيا عشر مرات. الحاج رابح القنوع قال ماذا يعمل بهذا كله؟ وبينا له القول وفصلناه ولكن كبرت سنه واصبحت الجنة تتفتح له فاصبح ينسى. اجبتك جواب حكيم من سنوات وقلت لك يا رابح انت تقول ماذا نصنع انا بهذا كله؟ قلنا تعال انت الان لو نعطيك فندق دار السلام تفرح، ولو ناتيك وقل اضفنا اليك فندق التيسير والله ما اقول لا لا لا, لا. يكفيني ابدا. انا نحلف بالله على اي واحد منكم. لا لا لا لا اوضح من هذا. مثلا ملك المملكة حفظه الله ملك على المملكة، لو نعطيه مملكة فارس يقول لا يكفي؟ ما يقول لا يكفي ابدا. نزيده ربع ما يكفي. هذا مثال حي ولا لا؟ لأن أبا القاسم أخبرنا وقال لو أن لابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثالث، ولا يمنع عين ابن آدم إلا التراب. فرابح يضحك علينا ويقول وش يبغي بهذا كله مثل الدنيا عشر مرات؟ تمام. لو نعطيك الآن شيئا فشيئا تم المملكة وافريقيا واسيا هو رابح بأمر بقي سنة ولا ما نبي ولا يقول يكفي ابدا. هذا هو الادمي. والشاهد من هذا لما نتكلم على دار السلام نكون على علم بها. ما يقارن الى اقليم الى حديقة لها ثمانية ابواب. من صام واكثر الصوم واصبح يعرف به هذا هو الصائم لكثرة الصيام يعطى بابا يقال له الريان. هذا الباب مختص بالصائم لا يدخله احد او لا يدخل معه احد الا الصائمون وحدهم يدخلون. فاذا دخل اغلق ولا يتنافى مع حديثي فتحت له ابواب الجنة الثمانية. فهذا عام وهذا خاص. من هو الذي تفتح له ابواب الجنة الثمانية؟ هذه مسابقة بسيطة في ظاهرها ولكن مع الاسف لا تجد واحد في المليون يسابق فيها. مع مسابقة الإذاعة في 400 ريال البنات والنساء والطلاب والزهاد الكل يسألونه ويريدون أن يحلوها لأن في 400 ريال. تبهتم ولا لا؟ وهذه المسابقة ما رأينا من دخلها حتى الآن ولا يسأل عن حلها، وهي أن يتوضأ العبد فيحسن الوضوء ثم يرفع طرفه إلى السماء فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. تفتح ابواب الجنة ثمانية لو مات في تلك الساعة ما حجبه احد. يدخل من اي هيكل. دي مسابقة تعملون بها ولا لا؟ ما نتوضى ونحن ما ندري لماذا نتوضى ولا نتشهد ولا ندري لماذا نتشهد. يجب ان نكون عالمين بما نعمل. واخرى وهي اشق الا على من يسرها الله عليه، وهي ان يتوضا فيحسن الوضوء ثم يفعل ما سمعتم قولا ثم يصلي ركعتين لا يحدث بهما، لا يحدث فيما نفسه بامور الدنيا، يغفر له ما تقدم من ذنبه. اسمع ابن السوداني فتح الله عليه يقول، اسمعوا يقول، يقول يا شيخ أرأيت لو أن عبدا يدخل هذه المسابقات لينجح فيها وهو يدعو غير الله ويستغيث بالتجاني ويعول على رجال البلاد، هذا ليس مسموحا له بأن يدخل المسابقة، هذا لا يدخل يا بني إلا أهل لا إله إلا الله. وجزاك الله خيرا. أراد أن يعلمكم. نعم شروط المسابقات معروفة ولا لا؟ حتى في الراديو يكون كذا وعنوان كذا ويعمل كذا. فنعم شخص إذا قام يا رسول الله أغضب الله غضبه، لولا رحمة لاحترق، وبعد يقبل في مسابقة خطيرة ثانية. هذا كله بعد تحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما مع الشرك والكفر والعياذ بالله تعالى فلا عمل يقبل ولا عمل يرفع أبدا. لقول الله تعالى لئن أشركت فليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الشرك هو الشرك، سواء تعبد الملائكة أو تعبد رجال البلاد، تعبد الشمس والقمر أو تعبد القبر والحجر، عبادة لغير الله هي الغافل ابن الغافلة. هو الذي يظن أن الذي يعبد حجر أسوأ حال ممن يعبد نبي، لا أبدا، كلاهما سواء، عبد غير الله. فالله ما يرضى أن يعبد معه ملك مقرب ولا نبي موصل. أما سمعتم الله تعالى يقول في الملائكة وشأنهم ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم، فذلك نجزي الظالمين. كثير من إخواننا الغافلين يظنون أن الذي يستغيث بالرسول أو يذبح له أو ما في بأس، خير من يذبح للشجرة والحجرة، هذا غلط. الرسول ما بعث ليعبد وإنما بعث ليطاع حتى يعبد الله وحده. عرفتم نكتة الطالب وإلا لا؟ المسابقة لا يدخلها ولا ينجح فيها إلا من فرر قلبه لله وما أصبح في قلبه سوى الله، مع وجود السوي أو السوى فلا نفع. هذا الواقع الدين النصيحة. إذن عرفتم لماذا نصوم؟ لأن الله يحب الصوم، ولأن للصائمين درجات تتوق أنفسنا إليها نحن المسلمين، منها أن الذنوب تغفر ومنها ان الريان هذا الباب الذي اسمه الريان من روي يروى بالماء اذا عطش فهو ريان اسمه يروي اسم هذا الباب ينهي العطش. ثالثا للصوم فوائد صحية روحية أخلاقية نشهد بصحتها عمليا. أولا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اغزوا تغنموا يا جماعة لا إله إلا الله اغزوا. ما معنى اغزوا؟ هاجموا أعداءكم تغنموا غنائم إن قعدتم عن الغزو أكلكم الفقر. ويقول وصوموا تصحوا أثبت الطب القديم والحديث أن للصيام فوائد طبية لا يجادل فيها أحد. هل تعرفون أن مرض السكر العسير علاج يعالج بالصيام؟ هل تعرفون أن السرطان وهو أخطر داء يعالج أيضا بالصيام إذا كان في الدم؟ السمن يعالج بالصيام. أمراض كثيرة تداوى بالصيام أمر مفروغ منه وقضية سلمها العرب والعجم. وسبق أبو القاسم إليها فقال صوموا فصح. الصيام يكتب ملكة التقوى وقد يطلبها العقلاء زمنا طويلا ولا يحصلون عليها. وبالصوم وهو رياضة نفسية يحصل العبد على هذه الملكة ملكة التقوى. وهذا ظاهر قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أي ليعدكم بذلك إلى التقوى. لأن الذي يعطش في حمارة القيظ في مثل هذه الأيام وهو خال بنفسه لا عين تراه إلا عين الله ثم لا يقدم على معصية الله ولا يشرب هذا يتخرج بعد الصيام عصامية. الذي تراوده غريزته الجنسية وهي غريزة إذا هاجت أو جاشت تحطم كل شيء أمامها فيستطيع أن يعلو عليها ويقهرها ويواصل صومه هذا يتخرج بعد نهاية الصيام عبدا عصامية يستطيع أن يقول لنفسه موتي فتموت. الذي يضبط أعصابه وجوارحه فلا العين تعصي ولا الأذن تعصي ولا اليد ولا الرجل ولا حتى القلب بخاطر السوء طيلة شهر كامل وهو معبد في طاعة الله هذا كيف لا يتخرج سقيا من أتقياء العباد. ملكة التقوى يورثها الصيام ويكتبها الصائمين إذا كان الصيام قد قام على وجوده على شروطه من التوحيد ومن اتباع التعاليم الخاصة بأركان الصيام وسننه وفضائله. العبادة لا تفني ثمرتها في تزكية النفس حتى تستوفي شروطها وتؤدى على الوجه الصحيح وإلا عملية فاسدة ما تنتج. نعم يا عبد الله إذا دخل رمضان تجري الترتيبات التالية. أولا الحور العين ينجدنا الغرف ويتهيأنا للصائمين. هذه أحداث تحدث في الملكوت الأعلى. من رمضان إلى رمضان الحور العين ومن بينهن حوراء الحاج رابح إن شاء الله قولوا آمين يتزينا ويتجملنا وينجدنا ويهينا كل شيء للصائمين. ثانيا أحداث أرضية تصفد مادة الجان. أيما مارد إفريت سبي من عفاية الجن إلا ويلقى عليه القبض ويغلب بالأغلال ويسجن حتى ينتهي أمره. والشياطين الباقون الذين يخرجون الحاج رابح من المسجد ثباتهم أولي بهالين ثبات من صغار الشياطين لكن يفعلون العجب. أما المادة فلا يبقى فيهم واحد طليقة الكل في الأغلال. إذن أحداث تتم في رمضان منها يا عباد الله أن الفريضة التي تؤديها في رمضان تحسب لك بسبعين فريضة وأن الخصم من خصال الخير من الفضائل والمستحبات تكتب للصائمين بنصف الفرائض ترتقي إلى مستوى الفريضة. هل تعرفون أن من فطر صائما ولو على ملق ماء كان عندنا في زمان مضى أيام الحاجة والعطش بعض البهائم يأتون بقليل من اللبن ويصبون الماء يصبح الماء أزرق ويشربون ذلكم الملق. لو أفطرت صائما على مثله كان لك أجر صومه من غير أن ينقص من أجر الصائم. هل تعرفون أن للصائم فرحتين إحداهما عند فطره والأخرى عند لقاء ربه؟ هل تعرفون أن للصائم دعوة لا ترد؟ لو شاء الله كنت معكم غدا بإذن الله ونحن صائمون لدعونا دعوة يا ويل من تنصب عليه فإنها لا ترد لكن نرجئها. لكن أنتم قد علمتم إذا رأيت ظالما يؤذي المؤمنين ويعتدي على المسلمين ويسلب بلادهم وينتهك أعراضهم ادعو عليه رمضان كاملا لن يرفع رأسه. عندكم أمر خبر صادق للصائم دعوة مقبولة لا ترد فصيبها حيث شئت. ومتى عند الإفطار لما يؤذن المؤذن أو تغرب الشمس وتريد أن تتناول الماء لا سجارة ثم ادعو الله تعالى. لما قلنا لا سجارة لأن إخواننا يحبوننا ونحبهم وما أكثرهم ما زالوا مبتلين بالسجارة ونحن ندعو الله تعالى أن يهديهم وأن يعافيهم. وقد علمناهم أن السجارة محرمة وأن لسانا يذكر الله لا يحل له أن يلوث صلاح الشريعة ولكن ما زالت الأهواء مستبدة والشهوات عارمة والله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فنرجو من الله تعالى أن يتوب على إخواننا من آخر هذا اليوم لا سجارة أبدا. فإذا أردت أن تفطر فادعو دعوتك. إن أردت الغنى أغناك الله وإن أردت الجنة ورفك الله وإن أردت ولا تقل كيف هذا. اسمع إذا استجاب لك سوف ينجل دعوتك من طريق أسبابها. لا تفهم فهم البهائم تدعو على إسرائيل بالزوال وتزول هكذا إذا استجاب الله لك. أيقظ العرب والمسلمين وأسلمهم راجع بهم إليه واتحدت كلمتهم وصفوفهم وقال والله أكبر وطردوا إسرائيل. تأتي من طريق السلم، سألته الغناء أن تكون مديبا خاص بك، سوف يوفقك لأن تستجيب وتربح حتى تملك. بل الإسلام لا ربا يا جماعة، أنا يعني أن يكون ذا مال طائل، هذا المقصود. أنا قلت عند الإفطار قبل ما يبرد غلته. كيف؟ ما له؟ للصائم دعوة لا ترد. الصائم إما أن نقول صيام رمضان أو نقول الصائم ذاك الذي أكثر من الصوم فأصبح الصوم وصفا له. يا أبنانا عندما نصوم عن الطعام والشراب والنكاح وهي أركان الصيام أو أكل الصوم يجب أن نصوم عن كل حرام عن كل آثام. أما أن نخرج من التراويح لنلعب الكرم والكارطة والدنين كما يقولون والسهرات الحمراء على الفيديو هذا انتحار مسخ، هذا لا أعد إلا مسخة. كالذي يغتسل بالماء والصابون ويتعطى بالمسك والعود ثم يخذ إلى بركة فيها العذرة والدماء والقيوح ويغمس راسه كالباطية، هذا عاقل؟ هذا مسخ. ولا تغتروا بأفعال الجاهلية والجاهلين الذين يبيتون في رمضان على سماع أصوات العوائر والمخنثين على أمواج الأثير أو الأشرطة المسجلة، هذا ينتحر المسكين وهو لا يدري، هذا يصب السم على قلبه يريد أن يفرفش، والواقع أنه يقتل في نفسه قتله. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في خطبة الجمعة اليوم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس من له حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وقول الزور كفعل الزور كشهادة الزور كشهود الزور. معاشر المستمعين، أركان الصيام ركنان لا تنسوهما: النية لا صيام لمن لم يجمع الصيام بالليل، وهذه النية عزم القلب وإرادة النفس على أن تطيع ربها فتصوم سهرها من أول ليلة. والركن الثاني الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بدون هذين الركنين لا صيام. للصوم ركنان: أولهما النية، ومتى تبتدي من الليل وقبل أن يطلع الفجر، هذه النية عزمك على أن تطيع ربك فيما فرض عليك في صيام رمضان، وتكفيك أول ليلة إلا إذا مرضت وأفطرت أو سافرت أو حاضت المرأة فإنها تستأنف النية من جديد. يقول السائل الكريم: هل ننطق بها فنقول اللهم إني ناوي صيام رمضان؟ هذه ما هي بنية. النية لغة عزم القلب وتصميمه على إرادة الشيء وفعل. نعم سمعتم ما يقول البهلول. هذا الذي قلته الآن نسيته الآن. أقول إن وافي أول ليلة ولم ينقطع الصيام بمرض أو سفر تكفيه الليلة الأولى لأنه نوى أن يصوم رمضان كله. فإن انقطع الصيام بمرض أو سفر أو حيض يجب تجديد النية ويستحب تجديدها كل ليلة. ولأجل هذا سن السحور عندما تتصحى تشعر نفسك ليما لأن تصوم. هذان ركنا الصيام بدونهما فلا صيام. فمن أكل أو شرب ولو قطرة ماء أو حبة حمص أو بر عامدا فقد بسد صومه من طلوع الفجر إلى أن يغتر الشمس. نعم يقول السائل يا شيخ أردنا أن نعمل بالمسابقة فوضعت فأحسنت الوضوء ودخلت في الركعتين ودار القلب جاء تلك من طريق آخر فخرجه. قال المسابقة عرفنا ما لنا فيها نصيب لكن الأجر ما فيه أو فيه أجر. أجر ركعتين حافظ بإذن الله لأن خطوة الشيء على ذلك ما يفسد الصلاة إلا إذا استرسلت وراءه زمنا طويلا. المسابقة لا. نعم مع الأذان ولا تقول عند الإقامة لحظة قبل رمضان. أي شيء إمساك؟ السائل يقول يا شيخ إن بعض الناس يقولون الإمساك يكون عند إقامة صلاة الصبح لا عند الأذان. هؤلاء يجب أن يضربوا بالعصا وفي المحكمة أبد أمام المسجد. فهم مبتدعة. الإمساك يكون عند طلوع الفجر. كيف نعرف طلوع الفجر اذا كنا في البر والصحراء امامنا لوحة السماء ونقرأ فيها ونشاهد. واذا كنا حضريين هكذا ضائعين كالفيران ما عندنا فجر ولا كوكب. اذن الاذان اذا قال المؤذن لاذان الصبح الله اكبر ارمي الطعام من فيه وامسك. إلا إذا كنت تشرب فعندنا رخصة من أبي القاسم راعى ضعفنا وعرف عجزنا وخاف أننا إذا نهانا ما نطيعه. والعامة يقول إذا أردت أن تطاع فأمر بما استطاع. فأقول عطشا في المدينة واستيقظ وأخذ يشرب وقال المؤذن الله أكبر. لو كان الرسول حيا ومعه قال ما تشرب ما يستطيع ممكن فيهلك يدخل جهنم. فراعى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الضعف وقال لا خلوه يشرب حتى يبرأ ما دام قد بدأ. اما اذا كان ما بدأ تناول الطاس او القدح وقال مؤذن الله اكبر لا حط في الارض واحتسبها ولا تقول انا نموت خليك تموت اصبر اذا عطشت وكدت تموت اشرب خذوها والا قبل العصر. أما تقول لي أنا إذا لم نشرب لا نموت ما صحيح.